في سفر القبر. بل قال انس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج ثلاثه انبياء يرجع في ذلك الى العرف. اما سماه الناس سفرا فهو سفر، وما ليس سفرا في عرف الناس فليس بسفر. وكذلك الاقامه اثناء السفر في بلد او مكان الري لم يحددها الشر أيام أو أشهر معلومة أو سنوات معلومة، فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم إقامات متعددة مختلفة ويقصر في الصلاة، فقد أقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وأقام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة، وذلك في غزوة الفتح، وأقام في مكة في آخر سفر سفرها في حجة الوداع 10 أيام، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري رضي الله عنه أن كما ثبت ذلك في صحيح البخاري رحمه الله أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل: كم أقمت؟ الله عليه وسلم قدم في يوم الأحد الرابع من شهر ذي الحجة وسافر المكة في صبيحة اليوم 14، هذا 10 أيام. فلم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا حرفا واحدا في أن من أقام كذا لزم الإسلام ومن أقام دون ذلك لم يزل. إذن الإقامة ما دام الإنسان مسافرا لم يعد إلى بلده فهي في ضمن السفر. ومن ذلك أيضا الخطبة. السنة وردت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح عليه، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم من خبين شرطا معينا الا انه لبسهما ظاهرتين وان مسحهما في مده معينه 3 أيام للمسافر بلياليهن الثلاثه ويوم وليله للمسلمين. فاذا نقول الخف جاء مطلقا مسح على الخفين، فإذا كان مطلقا في الخفين قلنا يمسح على كل ما يسمى خفا عرفا. وهذا هو القول الراجح، وأنه لا وأننا لا نشترط شروطا في جواز الخفين لم تثبت حجة الوالد، لأننا إذا شرطنا شروطا ضيقنا نطاق المسح، وتضييق ما وسعه الله مشكل. كذلك أيضا النفقة يقول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، وأطلق النفاق فيرجع في ذلك إلى العرف. فما تعارف الناس عليه من نفقة الغني وجب على الزوج، وما تعارف عليه من نفقة الفقير وجب عليه. كذلك المعاشرة عاشروا منكم المعروف ولم يحدد شيئا معروفا، بل جعل ذلك الى الرسل.